Thank you.

الله الله

وما يدريك لعله يتزكى أو يذكر بسم الله الرحمن بس عليه. أما من استغني فأنت له تصدي وما الحديث Thank you. فسوى إن الدبر لفي نعيم